الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في باب ما جاء في السحر. هذا هو المجلس الخامس في مسألة السحر. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر. خد بالك، الشيخ هنا ذكي، والأصل في العالم وطالب العلم الذكاء. كلمة السحر إذا أطلقت إنما يراد بها السحر الإيه؟ السحر المعلوم، أن يكون هناك ساحر ما فعل سحرا ما لإنسان ما. واضح كلام؟ ده السحر الإيه؟ الذي إذا أطلقت هذه الكلمة يراد منه هذه الكلمة. ده اللي تعرف عليه مين؟ ها؟ يتعرف عليه مين؟ الناس. واضح الكلام كده؟ لكن كلمة السحر نفسها، السحر نفسه أعم من ذلك. أعم من إيه؟ أعم من ذلك. السحر نفسه تعريفه في اللغة هيتعامل مع الشيخ هنا، تعريفه في إيه؟ في اللغة. خلاص احنا اتكلمنا في ايه؟ في التعريف. هذا التعريف شرعي، اللي احنا اتكلمنا فيه شرعي، وهو في العرف الذي تعرف عليه الناس. لكن كلمة السحر نفسها تجمع عدة امور. كلمة السحر بتجمع ايه؟ عدة امور. كلمة السحر بتجمع اولا ما خفي ولطف، أدي واحد. كل كلمة من دي لها معنى. يعني إيه ما خفي ولطف؟ معنى ذلك اللي بيعمل سحر بيعمله فيه؟ في الخفاء. صح كده كلام؟ بيعمل سحر بيعمله في الخفاء. حتى اللي رايح مثلا لساحر عشان يعمل سحر لازم يستخبى وما يقولش لحد ومش عارف إيه والكلام ده كله، والساحر كذلك. إذن عملية السحر نفسها، مادة السحر نفسها هي من إيه؟ من الخفاء. صح الكلام كده؟ يبقى آدي أول معنى. طيب، لذلك مادة السحر من السحر. صح كده؟ لذلك مثلا قال الله عز وجل عن قوم لوط إيه؟ نجيناهم بسحر. يعني إيه نجيناهم بسحر؟ أي في وقت السحر. وقت السحر الذي هو قبل الإيه؟ قبل الفجر. خلاص كده؟ قبل الفجر ده اللي هو وقت السحر ده اللي هو أخفى وأظلم وقت في الليل كله. لذلك المستغفرين بالأسحار. يبقى إيه هو السحر؟ السحر ده الوقت، أنت مثلا بيقيم الليل، بيفضل يقيم الليل، في وقت اللي هو قبل الفجر ده، الوقت ده اسمه إيه؟ بتاع ربع ساعة كده، تلت ساعة قبل الفجر، الوقت ده اسمه وقت السحر. الوقت ده أظلم وقت في الليل كله. عشان كده ممكن مثلا إيه من الحكم يقول لك إيه؟ يقول لك لا تيأسن ولا تحزنن فإن الفجر ينفجر ويظهر النور بعد أظلم وقت في الليل. صح كده؟ اللي هو ايه؟ اللي هو السحر ده. فنجيناهم بسحر. شوف السحر سحر، تلاقي المادة دي يعني ايه مرتبطة ببعضها. فالسحر ده ايه؟ مادته ما خفي وايه؟ ولطف. ليه مادة تانية من السحر؟ ألا وهي الميل. ألا وهي ليه؟ الميل. لأن المسحور بيميل من أمور إلى أمور أخرى. صح كده؟ كان بينام كويس مبقاش ينام، كان مش عارف إيه مبقاش، كان إيه مبقاش، يبقى مال. صح كلام؟ يعني تغير الحال من شيء إلى شيء، يبقى فيها ميل. يبقى مادة السحر برضو فيها إيه؟ فيها ميل. يبقى فيها الخفاء وفيها الإيه؟ وفيها الميل. واضح الكلام؟ لذلك مثلا السحر قسمان، سحر الصرف وسحر العطف. سحر الصرف أن يفعل سحر من ساحر لشخص ما بأن تنصرف عنه زوجته أو ينصرف عنها زوجها، واضح؟ الشاهد إن لما انصرف الزوج عنها معنى كده إن قلبه مال عنها، خلاص كده كلام، والزوجة قلبها مال عنه. أو سحر عطف، تقول له أنا عايز أعمل السحر ده عشان يكره مراته ويحبني أنا، أنا الزوجة التانية ولا أنا الزوجة التالتة وما بيحبنيش فأنا عايزه يحبني، أو العكس بالعكس. المهم إيه؟ إن هيحدث إيه إذا شاء الله وقدر أن يحدث ميل إلى الزوجة التانية دي مثلا، وهيحدث ميل عن الزوجة الأولى. يبقى السحر فيه إيه؟ في ميل، صح كده كلام؟ يبقى دخل فيه مادة الخفاء ودخل فيه مادة الإيه؟ دخل فيه مادة الميل، خلاص كده كلام؟ يبقى المعنى ده أعم بكثير جدا من مسألة الإيه؟ السحر المعروف بين الناس. إزاي؟ لذلك مثلا هيدخل فيه أشياء كتير. يبقى تفهم بس إيه؟ أصل المادة دي. فساق هنا بالإسناد إلى قبيص عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. من إيه؟ من الجبت. إحنا ذكرنا بكده في أول المجالس، مجالس السحر ده، ده المجلس الخامس في السحر ده أظن، يعني إيه معنى كلمة الجبت؟ ذكرنا بأن الجبت ده فيه الإيه؟ فيه الميل، فيه معنى الميل من الحق إلى الإيه؟ إلى الباطل، واضح كده كلام؟ فقال هنا عوف وهو أحد رواة الحديث قال العيافة زجر الطير. كل الكلام ده هيجي لنا إن شاء الله في باب الطيرة والتشاؤم وهذه الأمور، الناس اللي بتتشائم الكلام ده، ده طبعا شرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن تعريف كده هو بيقول العيافة زجر الإيه؟ زجر الطير، خلاص. وخد بالك زجر الطير يعني إيه؟ هو مثلا خارج من البيت النهاردة، كان في الجاهلية كده قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كان بيخرجوا كده، يخرج من البيت شاف مثلا الحمامة ولا شاف مش عارف إيه، فيروح إيه يهشها، خلاص كده يهشها، يرميها بحجر، يرميها فلو راحت يمين خير، لو راحت شمال مش خارجين، مفهوم الكلام كده؟ فهو ده زجر الإيه؟ زجر الطير. طيب إيه معنى كلمة العيافة؟ العيافة مادة أصلها من العفو، العفو اللي هو الترك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه، واضح كده؟ العفو الإيه؟ الترك. القاضي يقول إيه؟ عفونا عنه، يعني إيه؟ ترك. فهو لما زجر الطير خلاص كده وراح شمال ترك المشوار اللي رايح. شفت أصل الكلمة؟ شفت أصل كلمة العيافة؟ مادتها منين؟ مفهوم كده؟ جميل لما تفهم أصل مادة الكلمة. فلما بيزجر الطير راحت شمال خلاص كده مش خارجين النار، فترك ما أراده من وجهة لأن إيه؟ الطير راح شمال، ده لا شك إنه شرك. هو صاحي الصبح لقى بومة واقفة على الشباك بتاعه، هو صاحي الصبح لقى البومة واقفة عليه، يعني أصحى من النوم ألاقي بومة في وشي، ده يوم أسود، مفهوم؟ ده يوم مش عارف إيه، ده يوم إيه الكلام ده، فعشان لقى بومة. يعني خد بالك حتى ده برضو في داخل البحث بتاعنا، كلام الناس وكثرة الكلام وكثرة التكرار في ذات الشيء بيؤثر في القلب، حتى يجعله يميل إلى هذا الشيء اللي هو نفس السحر اللي بنتكلم فيه ده. أنت اتولدت لقيت الناس بيزموا البومة، صح كده كلام؟ حتى صارت مثالا على أي ما شيء يقع أي شر. يقول لك مش عارف عمرو دخل عندهم النور قطع، سيد راح مش عارف راح عندهم المحل المية قطعت، يقول لك ده بومة، ده بومة ده، حتى لو شافوه من بعيد يقول لك بس الله يبارك لك شوف له أي حاجة ومشي من هنا. ليه؟ يقول لك ده بومة. يعني إيه بومة؟ ها؟ ده إن ده كده يعني وش وحش. فشوف اللفظة مع إن هذا شرك، هذا إيه؟ هذا شرك. ما الذي رمى وجعل قلبك يميل إلى مثل هذه الكلمة ولمثل هذا الطير خاصة؟ ها؟ ما توارثه الناس؟ ده شرك، شرك أكبر مخرج من الملة، افهم، كفر، ده شرك، افهم، ده شرك أكبر مخرج من الملة. لأنك معنى ذلك إن ده يقول لك ده بومة، ده خلاص، ده هيخرب، ده هيجيبها لنا عليها واطيها، ده ما يعرفش يجيب حاجة، ده ما يعرفش يعمل حاجة. واضح الكلام؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. واضح الكلام كده؟ لكن حينما يضيف إليه هو أنه يستطيع فعل في الكون إضرار شيء بذاته، ده كده جعله شريك مع الله. فهمت جت منين؟ واضح الكلام كده؟ وهيجي لنا التفصيل في مسألة الطير. لكن العيافة زجر الطير، يعني إيه بقى العيافة؟ يعني إيه زجر الطير؟ هذا هو. يبقى العيافة من إيه؟ من الجبت، والجبت أصلاً تعريفه برضو من ضمن تعريفاته السحر. يبقى معنى ذلك إن الطير مثلا لما راح شمال أنا مش رايح، معنى كده إن قلبه مال إلى أنني لن أذهب إلى هذه الوجهة، يبقى ده من السحر ولا لا؟ من السحر، لأنه مما أثر فيه وماله إلى أن هذا الشيء مش شمال، يبقى أنا كده خلاص مش رايح الإيه؟ مش رايح الوجهة بتاعتي، مفهوم؟ قال: والطرق الخط، يخط بالأرض. الطرق يخط، الخط يخط بالأرض، اللي هو عارف انت بتاع الكف، ها، بتوع الكف دول يعني دلوقتي حتى صار في بعض البرامج على مش عارف ايه كده، بعض الاخوه وروني اظن على جوجل بلاي ولا مش عارف ايه، وروني ان ايه ممكن تصور كفك ويقول لك انت خد بالك ادي طريق فيصل وادي مش عارف الدائري، خد بالك ده اخرك فين وايامك سودة وهتتجوز جوازة سودة وهتجيب عيل سودة، انت هادك جحيم، مفهوم كده؟ تمسك بتاع كده، انت مهموم، هو في حد هنا؟ ايه انت شكلك زعلان، طب ما فيش حد زعلان، انت حزين من شيء ما، انا خارج من البيت انا ايه يعني، بس جاي لك ان شاء الله خير، طب الحمد لله رب العالمين، مفهوم؟ ده ايه من جملة المسألة دي. او كان الزلط او عارف انت ابين زين اشوف الرمل والودع، ده من الطرق، ده من الطرق، انها تطرق الارض، واضح؟ تمسك مثلا حجر ولا حاجه فتقول كذا او كذا، ده اسمه برضو من الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كثروا جدا في الشوارع، بقالهم كتير كثروا في أمر الشوارع، فده من خط الأرض، يخط الأرض. طبعا الأمور دي ليه شرك؟ لأن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فمعنى أنك تقول لك أدي خط مش عارف سك قدامك سكة سفر وقدامك وهيحصل وهيحصل لك, هذا غيب. هذا إيه؟ هذا غيب. الشرك من هنا عشان يقول إن هيحصل لك وهيعمل واوة محتاج وحي, محتاج وحي, وما فيش نبي بعد النبي محمد. عشان كده في صحيح الإمام مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه حديث أنس, قيل يا رسول الله إن عندنا أقوام يخطون بالأرض, في وفود بتيجي تأسلم عند النبي عليه الصلاة والسلام, فواحد قال له ده احنا عندنا في البلد بتاعتنا أناس يخطون بالأرض, اللي هو ليه اللي احنا نتكلم فيه ده, خلاص اللي هو أبا ينزل وشوف الوضع والخط ومش عارف ايه قدامك سكة سفر والكلام ده, إن قبلنا أقوام يخطون بالأرض. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه بقى؟ قال إن نبيا من الأنبياء كان يخط بالأرض, فمن وافق خطه خطه فليفعل. حديث صحيح مسلم. شوف الكلام, إن نبيا كان يخط بالأرض, يعني إيه؟ يعني كان يقول لي مثلا واحد في كذا وسيحدث كذا وسيقع كذا, دي يقولها نبي ولا لا؟ دي يقولها نبي, لأنه أصلا النبي نفسه أيما نبي لا يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. النبي محمد لا يعرف الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. يبقى هنا النبي لما مثلا يخط مثلا بالأرض يقول هيحدث كذا وفي كذا وعمل كذا, ده بإيه؟ بوحي. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ فمن وافق خطه خطه فليفعل. وطبعا ده مقرون بمحال, مقرون بإيه؟ مقرون بمحال. فاكرين القاعدة بتاعت الشرط, ده مقرون بمحال. يبقى معنى ذلك انه محدش هيعمل, يعني ينهاهم ان يفعلوا, لان مفيش حد هيعرف بذلك الا بوحي, والوحي ما بينزلش عليكم, الوحي بينزل على الانبياء. لذلك عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول ملكي او بشري. خلاص كده, يبقى ادي الايه الخط بالأرض. قال والجبت, يبقى فهمت كده الخط ده برضو من إيه؟ من السحر. ليه؟ لأنه يؤثر في قلب الجاهل. اتنين, يجعل قلبه يميل إلى صدق هذا الكلام. يبقى فيه معنى السحر ولا لا؟ فيه معنى السحر. قال وقال الحسن والجبت رنة الشيطان, أي مما يجعله مما يجعل به الشيطان يؤثر في قلوب هؤلاء. قال إسناده جيد, ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والمسند. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة, شعبة للخصلة, الشعبة الخصلة, من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر, زاد ما زاد. يبقى خد بالك, المنجم ساحر بهذا الحديث. يبقى المنجم يدخل في الايه؟ يدخل في انه ساحر, واحنا ذكرنا بان الساحر كافر. خلاص كده الكلام كويس. لكن المنجم ليس عمله كعمل الساحر, وإن كان يشترك معه في اسم الساحر, لكن ده لي شغل وده لي شغل تاني. الساحر معروف, لكن المنجم الذي هو ساحر الذي يستدل بالحوادث الفلكية على الوقائع الأرضية, الذي يستدل بالحوادث الفلكية على الوقائع الأرضية, ده اسمه إيه؟ ده اسمه المنجم, اللي هو اصلا برضه. يبقى كل احكام السحر تنزلها في مين؟ في المنجم ده. اللي هم دلوقتي لهم قنوات, خد بالك الحاجات دي كلها كانت في الجاهليه قبل الاسلام, وجي الاسلام عشان يطهر الامور دي. صحيح كلام, يطلعوا دلوقتي في قنوات. حتى واحد طالع يقول ايه معاه واحد من دول يقول يا جماعه اوعى حد يقول ان احنا بنتكلم في خرافات ولا شعوذه ولا دجل. الراجل ده معاه دكتوراه. دكتوراه في ايه بقى ان شاء الله؟ دكتوراه في علم النجوم. في علم النجوم. يعني ايه علم النجوم؟ خد بالك علم النجوم ده قسمين. علم النجوم قسمين. القسم المباح، القسم الاول مباح، لكن القسم ده مش موجود اصلا تعلمه الان. ليه؟ تعلم النجوم قديما لمعرفة هداية الطريق. لمعرفة هداية الطريق. يعني يقول لك مثلا مش عارف النجم الفلاني والمش عارف ايه الفلاني وهو، يبقى احنا يا جماعة في المركبة بتاعتنا نمشي شمال، نمشي يمين، نرجع ورا، لا نخش مش عارف ايه، لا نطلع، وبالنجم هم يهتدون. واضح الكلام كده؟ وبالنجم هم يهتدون. يبقى ده كان ايه؟ كان علم لمعرفة هذه الأمور. طبعا العلم ده الوقت مش موجود، ده ما حدش استخدمه اصلا. ليه؟ وجود حاجات تقنيات كثيرة جدا. خلاص كده كده. المسألة العلم الثاني، العلم الثاني اللي هو علم السحر وعلم التنجيم، اللي هو من المنجمين الذين يتعاملون مع الجن. خلاص كده. فيقول لك النجم الفلاني ظهر، خلاص يبقى هيحصل كذا في الأيام اللي جاية، يبقى استدلال بالحوادث الفلكية على الوقائع الايه، على الأمور الأرضية، هيحصل كذا وهيحصل كذا وظهر كذا وهيحصل كذا. هذا شرك، كفر أكبر، مخرج من الملة. زي ما يحدث في الجرايد اللي هو اسمه ايه، الأبراج. ما هو علم الأبراج مين اللي بيضعه؟ منجمين. اللي بيضعه منجمين. خلاص كده. ده برج الحمل، وده برج الثور، وده برج البغل، وده برج الحمار، وده برج مش عارف ايه، وده برج ايه. خلاص كده. يصحى الصبح يمسك الجورنال زي بتاع زي الجاهلي ده. ده بقى طبعا ايه، عشان ده مثلا خارج من بيته يروح ضارب الطير مثلا بحجر ولا حاجه، راح شمال انا مش خارج، ده يروح جايب ايه جورنال. ده اضل من الاولاني، على الاقل ده ضيع فلوسه في حاجات فارغه، مفهوم؟ او صرف فلوسه روح فاتح له الايه الابراج، ماشي كده. برج البغل فيجي مثلا يقول له ايه، يقول له اوعى تخرج النهارده سيصيبك مكروه سيء سيء سيء، يروح قافل بتاع، يروح داخل تاني قاعد مع مراته. قال طب ما هو انت كده مشيت برضو على اللي قال عليه، هو سيسيبك مكروه. تقول له انت رجعت ليه؟ فبيقول له هسيبك مكروه. تروح ضربه معاه خناق، اهو اصابك المكروه يا اخويا، اهو لو كنت مشيت ما كانش حصل كده. مفهوم الكلام؟ واضح. فده برضو ايه، شرك اكبر مخرج من المله، مفهوم؟ لكن الشاهد ايه، ان التنجيم لما قرا هو في الابراج مال قلبه الى الايه، مال قلبه الى هذا الشيء فامتثل لي. يبقى برضو ده منين؟ ده برضو من السحر، ده برضو من السحر. قال فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال وللنسائي عن حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليها. لأن الساحر طبعا ده فرد من أفراد عموم فعل السحر، إنه كان مثلا عند قوله تعالى من شر النفاثات في العقد، إنه كان بيأتي بحبل، وإلى الآن بيفعل، إلى الآن بيفعل، إنه كان يأتي بحبل، هذا الحبل يعقده عقدة. خلاص كده. العقدة هذه أن السحر إيه يتملك منه فيعقدها جيدا، أو يجيب حبل كده صغير أو خيط مثلا فيعقده جيدا، معنى كده ان الايه السحر تمكن منه، وينفس فيها في هذه الايه في هذه العقده، ويتمتم بايه بشركيات. هو ده النفاثات في الايه، النفاثات في العقد. طبعا مش شرط ان يكون ده فعل كل السحره، لان في اشياء تانية كتير جدا ممكن يفعلوها، لكن ده كان الايه الامر الواقع بينهم انذاك. الامر الواقع بينهم ايه، بينهم آنذاك. زي مثلا الربا، ولا تأكل ربا أضعافا مضاعفة. ده أمر واقع أنا ذاك من الربا. لكن دلوقتي هتلاقي في البنوك أشياء كتير جدا خلاص كلها دائرة حول إيه؟ زيادة في المال غير مشروط. واضح الكلام؟ قال ومن تعلق شيئا وقل إليها. ده من باب معاملة الله عز وجل للعبد بالمثل وبنقيض القصد. أنك حينما تعلق قلبك بمثل هذا الشيء زي العيافة، زي اللي زجر الطير، زي اللي فتح الجردان عشان موضوع الأبراج، زي موضوع المنجمين، زي اللي راح لصحراء، إذا تعلق قلبه بمثل هذه الأمور الله عز وجل يجعل قلبه يوكل إليه فيزداد تعلق على تعلقه. لأن الأصل أن هذه الأمور إنما الأصل أن يكون القلب منعقد على التوكل على الله اللي هو التوكل قطب راحة الدين. الدين كله يدور على إيه؟ على مثل أمر التوكل. قال وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه؟ في رواية قال وما ما العضه يا رسول الله؟ قال هي النميمة. خد بالك، القالة بين الناس. إيه اللي دخل النميمة في السحر؟ النميمة تعرفها إيه؟ هو النميمة هذه كبيرة من الكبائر. هذه كبيرة يعني إيه كبيرة؟ يعني لا يغفرها حج، راح يحج لا يغفرها حج، ولا يغفرها صلاة، ولا يغفرها صوم رمضان، ولا يغفرها زكاة، ولا يغفرها أي مطاع إلا أن يتوب منها توبة مستقلة، يتوب منها توبة مستقلة، توبة نصوح، الاستغفار والندم واضح، والمضي في الطاعة، والعزم على عدم الرجوع. خلاص كده الكبيرة يتاب منها هكذا. تعمل بقى تعمل ما تعمل، تحج 60 مرة، الكبيرة لا تغفر إلا بتوبة إيه؟ إلا بتوبة المستقيم. خلاص كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام. هذه من ضوابط الكبيرة، لا يدخل الجنة كذا، دي من ضوابط مسائل الكبيرة. النميمة هي نقل الكلام بين الناس بغرض إقامة الفتنة، بغرض إقامة الفتنة. يبقى هذه النميمة. واضح الكلام؟ يبقى نقل الكلام بين الناس بغرض إقامة الإيه؟ بغرض إقامة الفتنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول القالة بين إيه؟ بين الناس. خلاص كده؟ مع إن الأصل بين المسلمين أن يكون العبد إصلاح مصلح ذات البين، ده الأصل. شفت بيقول علي إيه؟ مش أنت بأمارة لما كان قاعد معاك قال عليك كذا؟ خد بالك هو قال عليك كذا، قال ممكن يقول كلمة مثلا مش كويسة في حق. لا ما قالش، مع أنه قال، بس النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذه كذبة. ما قالش الكلام ده؟ لا ما قالش، مع أنه قال. هل يعد عليك كذبة؟ الجواب لا. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم عند أحمد والترمذي وأبي داود، الحديث أم سلمة، ومن حديث أنس حديث ابن عمر، قال الإصلاح بين الناس، وفي رواية من يصلح بين الناس ليس بكذاب. شوفت بقى، ليس بكذاب. يقول له مش قال عليك كذا؟ قال لا والله ما قالش عليك كذا، ما قالش عليك خالص كلام. إزاي ده؟ فلان بيقول كان قاعد معاك وقال عليك كذا. لا ما قالش، ما قالش الكلام ده خالص، لأنك عايز تصلح بين أخ وأخوه، بين ابن وأب، بين أب وواحد وزوجته، مفهوم؟ دي بتقول عليها كذا، لا ما قالتش عليك كذا. إزاي أنت مش سمعت بودنك؟ لا ما قالتش الكلام ده خالص، وأنت سمعت؟ لا ما قالتش كده. هل يعد منك كذبة؟ الجواب لا. إذن الإصلاح بين الناس هو الأصل، النبي عليه الصلاة والسلام جعل أصلا إصلاح ذات البين، لأن الإسلام والمسلمين دول لحمة واحدة، ولا تنازعوا فتفشلوا. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا لا يعد إيه؟ كذب. لكن إن ينقل الكلام يجري بالفتنة بين الناس. شفتوا قال عليك إيه؟ ده قال عليك واحد واثنين وثلاثة وأربعة. والله العظيم قال عليك كده؟ أو والله أنت عارف أنا بكذب قبل كده؟ لا، ما أنا عارف إن أنت بتكذب، بس قال عليك كده. فيوغر صدره من فلان. يبقى ده اسمها إيه؟ دي نميمة، دي مصيبة. هذه فتنة الناس، الله سبحانه وتعالى فيها. يبقى نقل الكلام بين الناس بغرض إيقاع الفتنة، وحط تحتها 100 خط، فهذه إيه؟ هذه النميمة. نقل الكلام لشخص ما من شخص ما لتحذير ما، هذه لا تكون نميمة. يعني أنا ماشي وسمعتهم قدام البيت متفقين إن هما هيسرقوا بيت فلان، أو بكرة الصبح وهو خارج نتلم عليه ونموته. أنا سمعتهم بيقولوا كده، فرحت رايح له قلت له خد بالك عشان في كذا وكذا وكذا، أنا سمعت واحد اتنين تلاتة، فيعني أنا بقول لك عشان إيه؟ ممكن الناس دول هيدخلوا عايزين يدخلوا بيتك، واتفقوا إن هم يسرقوا البيت ومش عارف إيه، أو عايزين هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. المسألة هنا برضو تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى حكمة، لأن هذه المسألة ليست قاعدة، ما هو الناس دي ممكن أنا أعرفها فأدخل بينهم فأصلح. ما ينفعش يا جماعة، إزاي أنا سمعت الكلام أنت بتقولوا هيصحى الصبح تضربوه إزاي وهو راح شغله مثلا؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش يا جماعة. ممكن واحد ما يعرفش، أقول له بالله عليك بس إيه يعني، ما تحاولش، ما تروحش مثلا، ما تخرجش بكرة الشغل ليه؟ أصلا والله سمعت ناس بتقول إن، طب مين الناس دول؟ ما تحاولش مثلا تقول الاسم، لو في مصلحة ممكن أقول اسم، لو في مفسدة ممكن ما أقولش، لكن الشاهد سيعود عليك بإيه؟ سيعود عليك أنت بالضرر، بسرقة ما، بقتل ما، بخطف مثلا ابن ما، هيحدث شيء مثلا في البلد، مفهوم؟ لأضرار ما، مفهوم؟ فهذه المسألة خارجة عن إيه؟ خارجة عن الأصل ده. في مثلا سمعت واحد يهودي بيتكلم وبيقول كذا كذا كذا كذا كذا على البلد مثلا، فأنا سمعت الكلام ده، لو أنا نقلته مثلا للجهات الرسمية المختصة بالمسألة دي، دي اسمها نميمة؟ لا، لأنما هو تحذير لإيه؟ تحذير من فتنة استقع. إذا ما الفارق بين الأول والثاني؟ الأول ماشي في الفتنة، الثاني بيحذر من وقوع فتنة. وصل الفارق؟ نعم. وإحنا ذكرنا قبل كده أمثلة على المسألة دي، منها حديث عبد الله بن عمر، فاكرين حديث عبد الله بن عمر حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام آتيا من غزوة تبوك، فقال أقوام ما نرى هؤلاء إلا أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. طب ده ينفع الكلام ده في النبي والصحابة؟ فابن عمر قال والله لأبلغن ذاك رسول الله. يبقى نقله خلاص كده كلام. فقال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية والنبي عليه الصلاة والسلام يتلوها وهم يعتذرون للنبي عليه الصلاة والسلام، ولئن سألتهم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيقرأ عليهم بقى، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كل أبالله وآياته ورسوله كنت تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأها عليه. مفهوم؟ إذن الفارق بين هذا وذاك أن الأول يريد إيقاع فتنة، أما الثاني يريد تحذير وعدم إيقاع فتنة. خلاص كده؟ يبقى إيه الشاهد؟ إنه أدخل النميمة في السحر، إن النميمة حدث فيها تأثير، صح كده؟ اتنين، إنه هذا الصاحب النميمة هذا حينما راح وذهب إلى فلان ذهب فيما يتخفى، صح ولا لا؟ يتخفى. والسحر احنا ذكرنا بان ليه مادة الايه؟ مادة الخفاء. ولما قال له الكلام ده الذي قيل له قلبه مال، قلبه مال الى كلامه صحيح، فازداد ضغينة على ضغينة من فلان. يبقى مادة السحر فيه في امر النميمة. واضح الكلام؟ قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من البيان، ان من البيان لسحرا، ان من البيان اي مما يبين الرجل ويتكلم الرجل ويخطب الرجل ويقوم الرجل بين الناس يكلمهم، هذا يسمى بيان. إن من البيان لسحرا. الكلمة هذه كلمة تحتمل، تحتمل مدح وتحتمل ذم. وأنت تعرف بأن القاعدة أن الآية والحديث إذا احتمل أكثر من معنيين فإيقاع المعنى على كلا المعنيين أولى من إيقاع أحدهما دون الآخر. يبقى الحديث هنا لفظة إيه؟ ها؟ مشتركة بين معنيين. إن من البيان لسحرة. إحنا ذكرنا مادة السحر لإيه؟ فيه تأثير، فيه خفاء، فيه ميل. ممكن واحد يقوم الراجل ده ضلالي، ضلالي فعلا، وراجل كذاب، وراجل قول فيه اللي انت عايزه، لكن يطلع يكلم الناس كلمتين تلاقي الناس قاموا من القعدة، بص الراجل ده ما فيش منه، انا ما فيش منه ازاي؟ واضح؟ ان من البيان لسحرا. اذا اثر في القلوب اثنين، ان قلوبهم مالت الى قوله، مالت الى ايه؟ مالت الى قوله. يبقى فيها نوع من ايه؟ من السحر. هو ده ان من البيان، ان من البيان لسحرا. اذا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ان اخوف ما اخاف على امتي، هذا الحديث رواه الامام احمد بإسناد صحيح، الائمه المضلون. بص الحديث بيقول ايه، قال يحرك احدهم لسانه كما تلوق البقره بلسانها، يعني يتكلم كده خلاص يقول لك الذلذل والثه ثه والراء راء ومش عارف ايه، واضح انت الكلام؟ فيقول لك الكلام ممتاز وما تعرفش تمسك عليه لحنه واحده في الايه؟ في الكلام. يقول لك بص شاب بيتكلم ازاي ومش عارف ايه وبتاع، ده اسمه ايه؟ ان من البيان لسحرة. وكلامه يودي بك إلى بدعة، يودي بك إلى ضلال، يودي بك إلى شرك ما. خلاص كده. فإن من البيان إيه؟ لسحرة، أي مما من البيان من هؤلاء ما يؤثر، ما له تأثير في قلوب ما، لكن يعمل عمل السحر لقلب خال من السنة، لقلب خال من السنة. لذلك تلاقي مثلا واحد من اهل البدعه تلاقيه ممكن يقعد يضحك ومش عارف ايه ويبتسم كده ومش عارف ويضحك الناس اللي قدامه وهو الى اخره، فيقول لك بص ادي كده الايه التفتح، وادي الدين الاسلام، وادي الانفتاح، وادي اللي مش عارف ايه. الشاهد ان بعد الجلسه مالوا الى ما يقول من كلام، مالوا الى ما يقول من كلام، كلام ممكن يكون شرك، كلام ده ممكن يكون شرك، ممكن يكون بدعة، ممكن يكون ضلال، المهم أنهم مالوا إليه. إن من البيان لسحرا. ويحتمل أيضا إن من البيان لسحرا أي ميلا إلى الحق، أي رجل صاحب حق ويحسن إقامة الحجة، يحسن إقامة البيان، مما يكون سحرا يميل بقلوب الناس من الباطل إلى الإيه؟ إلى الحق. إذن تحتمل هذا وتحتمل إيه؟ وتحتمل ذاك. فليس معنى إن من البيان لسحرا أنها ذم مطلقا، لأنها سحرا من السحر. واضح الكلام؟ طيب حتى ننتهي. قال وفيه مسائل. شوف أدي كتاب للتوحيد، آية حديث والمسائل المستخرجة من الآية والإيه؟ الآية والحديث. قال أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت الذي هو السحر. المسألة الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، أي من السحر. الخامس أن النميمة من ذلك، من ذلك لمعنى السحر اللغوي، ليس معنى من ذلك أن النميمة شرك وكفر كالسحر. واضح الكلام؟ السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، اللي هو إن من البيان، إن من البيان لسحرة. واضح الكلام؟ فليس من شرط الفصاحة في الكلام أن يكون الكلام صحيحا، لا، الشرط أبدا. الزمخشري من أعلم الناس في مسألة اللغة والفصاحة، ومع ذلك معتزلي جهم صرف. خلاص كده؟ فمش شرط أن يكون مثلا بيتكلم كذا وبيتكلم صحيح في لسانه وفي اللغة أن يكون كلامه صحيحا، لا، الأصل أن تنظر في صحة الكلام، أهو قائم على ميزان الكتاب والسنة أم لا، وليس الشرط علو الصوت والجرأة في الكلام. يقول لك أصل لو كان خايف كده بيكلم جرأة يبقى كده معنى كده أنه إيه؟ أنه هو على حق. مش شرط، ليس شرط، مفهوم؟ طبعا دي كل الأمور دي تجتمع ويفهمها من كان يزن الناس وأقوال الناس بميزان الكتاب والسنة. أما حد يتكلم سيبك من اللي بيتكلم، شوف كلامه، سيبك من اللغة اللي بيقولها، شوف كلامه، سيبك من الطريقة اللي بيقول بيها، شوف كلامه. يعني اعمل كده غربلة، مفهوم؟ دعك من كل هذا، وإنما انظر إلى الكلام الذي يقول، أهو قائم على المصادر الكتاب السنة ما كان عليه الصحابة أم لا. واضح كده؟ تلاقي دلوقتي ناس ممكن أي واحد يطلع يتكلم يفضل بقى سائف، يقول لك كلامه جميل مش عارف إيه، طب هو قال إيه؟ يقول لك والله بس كلام حلو. هو إيه اللي حلو؟ يروح الشركة يطلع مدير الشركة يفضل يتكلم سائف، طب هو قال إيه؟ يقول لك والله بس ده المدير يعني أكيد قال كلام حلو يعني، مفهوم؟ يطلع مش عارف أمير جماعة ولا حاجة يقعد يتكلم مع الناس، بس شفت الفصاحة في الكلام، شفت مش عارف ايه، شفت النور اللي في وشه، شفت اللي وشفت وشفت نمنا بالنور والظلمة نور ايه يعني؟ الله مستعان بيجيله ايه يعني عليه يعني؟ الله حاجة غريبة يعني. انت لما تتعلم وتدرس السنة كل الأمور دي لا تؤثر فيه، وإنما ينظر إليه، تنظر إلى الكلام أهو قائم على ميزان مصادر التلقي ولا لا. جزاكم الله خير.